يقول هو مدمن على لعب الميسر الدومينو لعب الورق، لكن عند سماع الأذان يذهب إلى الصلاة، فهل الصلاة صحيحة؟ هو الميسر يطلق على القمار، الميسر يطلق على القمار أي اللعب بهذه الأشياء مقابل مال، فيصير الخاسر والرابح، في خاسر وفي من يربح. إذا كان على المال حرام لا شك ولا ريب، إذا كان على المال حرام. أما إذا كان غير المال فبعض اللعب يعني قد يكون فيها بعض الرموز الكفرة أو بعض الرموز المحرمة كالصليب ونحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإتلاف الصليب، وما كان يجد شيئاً فيه تصاوير أو أصلب إلا هتكها وأزالها. وأنت تلعب بورق فيها أصلبة وفيها إشارات وعلامات على الكفرة، فواجبك إذا رأيت الصليب أن تزيله وأنت تلعب به، فما هو الحكم؟ أظنه واضح، والله أعلم.